الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى ولتهنأ قلوبكم ولترتح أفئدتكم ولتفرح الضمائر بأنه لا قادر في هذا الكون إلا الله وأنه لا مؤثر في هذا الكون إلا الله. جئتكم اليوم لأكلم المساكين، لأكلم الضعفاء. اليوم نتكلم عن المرضى، عن أصحاب الهم، عمن لا يعرف أهله في قراهم أهم من أهل الحياة أم من أهل الموت. نتكلم اليوم عن الفقراء الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم. نتكلم اليوم باختصار عن كل محتاج، وحقيقة كلنا محتاجون. نقف اليوم لنستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم، آية مبهرة تبكي العيون وتحرك الأفئدة وتزيد اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ الله أكبر، ما هو ظنك بالله؟ وماذا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى فاعل بك؟ هل تظن أن الله عز وجل مميت مريضك؟ أم أن الله عز وجل سيتركك فقيرا محتاجا للناس؟ أم تظن أن الله عز وجل سينصر الطغاة على المظلومين؟ أتظن أن راية الكفر وراية الفسق وراية النفاق ترفع في أرض الإسلام بغير لا إله إلا الله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أيها المريض، عليك وجوبا عينيا أن تتيقن أن الله هو الشافي. وإذا اعتقد الواحد منا أن الله هو الشافي، والله الذي لا إله غيره ليشفينه الله، وليبدلنه لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وعظاما خيرا من عظامه. يا من فقدت أحبابك، يا من استشهدت أسرتك، ما هو ظنك بالله؟ إذا أحسنت الظن بالله واحتسبتهم عنده شهداء، والله لتجدنهم يوم القيامة ينتظرونك على باب الجنة. نعم، إذا قوي اليقين بالله يا دكتور، إذا تعلق القلب بالله وحده، نصرك الله وأعزك الله وأعطاك الله. إذا رفعت يديك إلى السماء ترى ملائكة السماء تتسارع بإجابة دعوتك. ذلك الرجل أبو سعيد الحسن البصري أرسل وراءه الحجاج الطاغية، فجاء أبو سعيد والحجاج قد حضر النطع وحضر السيف يريد أن يقتله، فوصل إلى مجلسه فتمتم بكلمات، سئل بعدها تمتم بكلمات ودخل، فتبدل حال الحجاج. ليش؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقلبها كيف يشاء. إذا كنت مع الله والله الله عدوك بخليه يصير حبيبك. اللي معاداك واللي بده يؤذيك واللي بده يقتلك الله يقلب قلبه ليكون خادما لك ومطيعا لك وحدك. فتبدل حال الحجاج ورحب بأبي سعيد وأجلسه مكانه وأعطاه من العطر وسأله وقال له يا أبا سعيد أنت سيدنا وأنت عالمنا. ثم خرج أبو سعيد فلحقه أحد الخدم قال له أيها الإمام أنت تعلم أنك لن تخرج من هذا البيت على أقدامك، فما الذي قلته؟ بماذا تمتمت؟ قال له والله حين دخلت إلى المجلس قلت اللهم يا ولي نعمتي. يلي مفكر صاحب الشغل هو ولي نعمته بيكون مجنون، واللي مفكر إمام الجامع هو حيفوته على جنة بيكون مجنون. يا أخوان ليس في هذا الكون إلا الله، وليس في هذا الكون قادر إلا الله. أنا أخاطب اليوم المرضى والفقراء أصحاب الدين، المرأة اللي جوزها بلا أخلاق، الأولاد اللي عم يعيشوا بظلم، الأيتام اللي مات أبوهن وكبروا باليتم وبالقهر، اعلم أنه لا إله إلا الله، واعلم أن الله حي لا يموت. قال اللهم يا ملاذي عند كربتي اجعل قلبه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. فكيف تبدل قلب الحجاج؟ وهذه سنة باقية. قال الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام لكل واحد فينا من 1400 عام، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أو أحد تجي منيته، أو أحد يسمع خبر منيح، أو أحد يسمع أمر يزعجه إلا وهو يحسن الظن. الله كريم، الله هو الشافي، والله هو القادر، والله هو الغني، والله هو المعطي. نحن نحتاج أيها الكرام إلى أن نثق بالله، إلى أن نثق بالله. الثقة بالله سبحانه وتعالى أولا يجب أن نعلم جميعا أن الله قادر، أن الله قادر. لما يروح الإنسان عند الحكيم يا أخوانا مش بيسلموا قلبه، بيسلموا الحكيم مثل ما بيقوله بيمشي بحذافير الموضوع صح، ويتكل على الله ويقولك هذا الحكيم أشطر واحد بالبلد، مظبوط، بيطبق كلام الحكيم. فكيف بالله؟ فكيف بالله؟ أولا إذا أردنا أن نكون محسنين ظننا بالله يجب أولا أن نعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ثم ثانيا يجب أن نعلم أن الله عز وجل رحيم. يعني لما تطلع على التلفزيون تشوف الولد عم يبكي قدام جثة أمه أو أبوه وتدمع عيوننا جميعا وتتحرق قلوبنا جميعا للمآسي التي تحصل في الأمة، ألا تعلم أن الله يرى؟ أتظن أننا أرحم من الله؟ أتظن أننا أرأف من الله؟ أتظن أن الرحمة في قلبي وفي قلبك هذه لم تأتي من عند الله؟ يا أخوانا الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة للأرض وفي 99 رحمة يوم القيامة. تأمل إلى ذلك الرجل الصالح، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مثل المدن ومثل القرى الآن خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام، مش سنة وسنتين. ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعد 100 عام يا أخوانا رأى الخلق أمامه ورأى كسوة العظام باللحم أمامه، أفلا يدفع الواحد منا ذلك كله إلى أن يزيد ثقة بالله؟ يلي عنده أهل محاصرين الآن ما عرفين عنه شيء، ما ظنك برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أتظن أن الله عز وجل يدمر البيوت على رؤوسهم؟ أم أن عندك من اليقين وعندك من الثقة وعندك من رصيد الصلوات والاستغفار وغض البصر والبعد عن الحرام والمحافظة على الطاعات ما يدفعك إلى أن ترفع يديك وتقول يا رب يا ثقتي في عدتي ويا ملاذي عند كربتي فرج عن أهلي ما هم فيه؟ صح ولا لا؟ تأمل، حتى الكفار يعجبون من رحمة الله، يعجبون من رحمة الله. إبراهيم عليه السلام رمي بالمنجنيق فوصل إلى النار ولم تحرق النار إلا وثاقه اللي كان مربط فيه، صح؟ فخرج من النار آمنا سالما مطمئنا. فنظر إليه أبوه، أبو آزر اللي كان كافر وبقي كافر، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك. هذا إنسان كافر، قال له نعم الرب ربك الذي أنقذك يا إبراهيم. نحن ربنا حي، ونحن ربنا قادر، ونحن ربنا سميع، ونحن ربنا على كل شيء قدير. أخواننا الكرام، تأمل الآن إلى حالنا جميعا بالمسجد. توضأنا وتركنا بيوتنا وأعمالنا وجئنا مشيا إلى بيت الله سبحانه وتعالى أو بأي وسيلة، ودخلنا وجلسنا ننتظر الصلاة ونسمع الخطبة. والله لو هالشغلة عملتها مع إنسان كان بيستحي خيبك، أنت ظاهر بيعطيك شيء، صح؟ فكيف وقد فرغتم أوقاتكم وفرغتم أعمالكم لتأتوا إلى بيت الله؟ أتظن أن الله يخيبك؟ أتظن يا من تصلي الجمعة، يا من تصلي الصلوات الخمس، يا من تستيقظ لصلاة الفجر، أنه الله حيضيعك؟ ما أنت محافظ على الطاعة، فما ظنكم برب العالمين؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هنيئا لمن يحسن عمله، هنيئا لمن يثق بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى الواثقين وتأمل بالطائعين كيف كان ثقتهم بالله مخالفة لكل قوانين الكون ببعض الأحيان. أبونا سيدنا يوسف، شو اسمه؟ يعقوب. اختفى يوسف عنه سنوات طويلة، عشرات السنوات، ويعقوب يبكي، وكلما شم ريح ذلك قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولا يعرف فراق الولد إلا من فارق أهله وابتعد عن أهله وشعر بلعوعة الفراق. وظل أبناؤه قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. حتضلك تتذكر يوسف؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من هالكين. خلص انسى يوسف، خلص انسى بلدك، انسى أهلك، ماتوا خلص في حصار، انسى الأمة الإسلامية، كبر عليها أربعا ما تفكر فيها. ويعقوب شي يقول لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا علاقتي مع الله عز وجل أحسن من علاقتكم وغير علاقتكم. ولما شافوا ليوسف ولما التقى بيوسف قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ مع الفرحة ومع الزهو قال له ما قلت لكم أنه أنا بعرف من الله غير اللي أنتم بتعرفوه؟ يا أخواننا اللي ما بيصلي الصلوات الخمس، ما ظنك بالله عم يعطيك وعم بمدك وعافية وصحة وسمع وبصر؟ قديش بعدك ناطر؟ يلي كان يصلي برمضان وبعد رمضان خلص ودع بيجي يصلي الجمعة بس، ما ظنك برب العالمين؟ ماذا تظن أن الله فاعل بك؟ ماذا تنتظر وأنت ترى المرض وأنت ترى الموت وأنت ترى الهموم من حولك؟ تأمل إلى الواثقين بالله سبحانه وتعالى، تأمل إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وأهل تلك القرية يضحكون عليه، لا نهر ولا بحر وأنت تبني سفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. شو قال له الواثق بالله؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طولوا بالكم شوي، انتظر أيها المهموم وانتظر أيها المكلوم اللي عم تعاني بعلاقته مع زوجة، اللي عم بيعاني بعلاقته مع زوجته، انتظر. اتق الله واحفظ نفسك وابتعد عن الحرام ولا تنغمس في الحرام. وشوف كيف الله بيعوض لك بكره، وشوف كيف الله عز وجل يغير أخلاق زوجتك ويغير أخلاق زوجك بس لأنك صبرت. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتأمل إلى موسى عليه وعلى آله الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى خرج من مع قومه ولاحقوا مين؟ فرعون. وصل إلى البحر فصار بنو إسرائيل يخافون ويبكون، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا. يا أهل الشام، يا أهل العراق، يا أهل اليمن، يا كل مسلم في هذه الأرض، استمع إلى نصيحة موسى. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا مثل ما بدا أمريكا ولا مثل ما بدا روسيا، هذه الأرض ملك لله، هو يورثها لمن يشاء من عباده. ومرقت فترة وشو صار؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، بنو إسرائيل مع موسى يعني، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بشو؟ بما صبروا، بما صبروا. يقول الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وعزتي وجلالي. الله عم بيقول يا أخواننا أرعي سمعك وفكر واسمع بقلبك إلى قول الله: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. مش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا منطقة يكيدوا لك ولا يكيدوا لي، السماء والأرض تكيد لي أو لك، ولكن أنا وأنت معتصمون معتصمان بالله، يجعل الله عز وجل لي ولك فرجا ومخرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، في هذا اليوم، في هذا المقام المبارك، أن يجعل لكل واحد منا فرجا ومخرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفره.